الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا فاء المولي قبل 4 أشهر فما الحكم؟ وبعد 4 أشهر فما الحكم؟ المولي هو من يحلف على ألا يطأ زوجته مدة معينة، وقد رخص الله عز وجل للإنسان في 4 أشهر فقط، مع أن الإنسان لا ينبغي له أن يحلف على ألا يطأ زوجته إلا لعذر شرعي قاهر. قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فالإنسان إذا حلف ألا يطأ زوجته فإننا نتربص به 4 أشهر، فإن فاء أي رجع وتاب وندم عن هذه اليمين فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين ثم يطأ زوجته، ولا شيء عليه إلا هذا، وهذا من توفيق الله عز وجل له. وأما إذا أصر على الاستمرار على يمينه وترك الوطأ حتى تجاوزت 4 أشهر بيوم، فإن القاضي يوقفه، لأن في هذا إضرارا للمرأة، ويقال له: إما أن تفيء، يعني إما أن ترجع وتجامع، وإما أن تطلق، يعني إما أن تمسك بالمعروف أو تسرح بالإحسان، يعني بالمعروف. فإن فاء فالحمد لله، فإن أبى أن يفيء فيلزم بالطلاق، فإن أبى الطلاق فإن القاضي يطلق على لسانه، وهذا حكم خول الله عز وجل القاضي فيه، فيطلق حينئذ على لسانه الحاكم، فيكتب القاضي من عند نفسه صكا به أن هذه المرأة قد طلقت من زوجها، ويحيث القاضي هذا الحكم، يعني يبين أسبابه وحيثياته. وبناء على ذلك فالمولي إنما يرجع في 4 أشهر من باب الاختيار، ويرجع فيما بعدها من باب الجبر والقهر، وإلا فيطلق، فإن أبى أن يطلق فالحاكم يتولى تطليق هذه المرأة رفعا للضرر عنها، لأن المتقرر عند العلماء ألا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.